قال رحمه الله: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث الشريف يرويه أبو قتادة الأنصاري الحارث بن بلدمة، وقيل ابن بلدها الأنصاري، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وراءه في السفر، فغفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خشي أبو قتادة أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الدابة، فدفع الدابة، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حفظك الله كما حفظتني. يروي هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على أدب من آداب قضاء الحاجة، وآداب قضاء الحاجة كما قدمنا منها ما يكون قبل قضاء الحاجة، ومنها ما يكون أثناء قضاء الحاجة، ومنها ما يكون بعد قضاء الحاجة. فهذا الحديث فيه أدب أثناء قضاء الحاجة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين أثناء البول، وهذا من تشريف الله لليمين وتكريمها، فإن اليمين مفضلة على الشمال في هدي الشرع وسنن الشرع، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح. وفضل الله اليمين في العبادة، فإذا صلى المصلي فإنه يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم حينما بات معه عند خالته ميمونة قال: فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. فموقف الفرد مع الإمام عن يمينه، ثم إذا سلم كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة ابتدأ بالسلام عن يمينه، كما في حديث النسائي كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن شماله حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه. وفضلت اليمين بفضائل عديدة، وقد تقدم معنا في شرح حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في الصحيحين. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يبول أن يمسك ذكره بيمينه، وإمساك ففيه دليل على النهي، في دليل على منع مس الذكر باليمين. ثم مس الذكر باليمين له صورتان: الصورة الأولى أن يكون بدون حائل، وهو أشد الصور، وهي المحمولة، وهي الأساس في حديث أبي قتادة، لأنه قال: وهو يبول، وحالة البول غالبا تكون بالمباشرة بدون وجود حائل، وتارة تكون بوجود الحائل كأن يلمسه من فوق الثوب أو من فوق الإزار أو من فوق السروال ونحوه من الحوائل، وهي أخف من الحالة الأولى. فمن العلماء من قال إن النهي عن مس الذكر باليمين يشمل ما إذا كان بمباشرة وما إذا كان بحائل، فلا يمسك ذكره بيمينه في جميع هذه الأحوال، وذلك لعموم نهيه عليه الصلاة والسلام بقوله: فلا يمسكن، كما في الرواية الأخرى: فلا يمسكن ذكره بيمينه، وفي لفظ: فلا يستطب بيمينه. فهذا يدل على أنه لا يمسك الذكر باليمين. وأما إذا كان بوجود حائل فإنه ظاهر العموم هنا أنه لا يمسك بحائل وبدون حائل، إذا قلنا لا يمسك ذكره في الرواية الأخرى التي ليس فيها تقييد بالبول. وأما من قال إنه يجوز إذا كان هناك حائل، فحمل عليه حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي وغيره أنه يمسك ذكره بيمينه وهو في الصلاة، فقال عليه الصلاة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسك ذكره وهو في الصلاة، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر في الصلاة، فقال وهل هو إلا بضعة منك. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدته في قولي وهل هو إلا بضعة منك، فجعله كسائر أعضاء البدن، فدل على جواز إمساكه باليمين في حال وجود الحائل لقوله وهو في الصلاة، لأنه في الصلاة يكون هناك الحائل. وهذا أخذ منه بعض العلماء تخصيص حديث أبي قتادة رضي الله عن الذي معنا، ومنهم من توسع في التخصيص فقال إن هذا الحديث يصرف أنه يصرف حديث أبي قتادة عن ظاهره الموجب للتحريم إلى الكراهة، وهو ضعيف، وظاهر السنة في نهي عليه الصلاة والسلام عن إمساك الذكر يدل على المنع، وأنه ينبغي على الإنسان إذا كان يبول أن لا يمسك الذكر باليمين، خاصة إذا كان بدون حائل، ويستثنى من ذلك أن يكون مقطوع اليد اليسرى أو يكون أشل اليد اليسرى فيضطر إلى إمساكه بالشمال، فإذا وجدت حاجة لإمساك الذكر فيضطر إلى إمساكه باليمين، فإذا وجدت الحاجة للإمساك باليمين فلا حرج إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. وظاهر النهي في قوله فلا يمسكن ذكره خرج مخرج الغالب، فإن تحريم مس الذكر باليمين شامل لأن يمسك الإنسان بيمينه ذكره وذكر غيره، كما في الطبيب وكما في المرأة إذا أرادت أن تنجي صبيها بالماء بعد بوله، فإنها لا تمسك الذكر باليمين إلا إذا وجدت حاجة، وهكذا الطبيب إذا احتاج إلى إمساك ذكر الغير من المريض ونحوه عند وجود الحاجة فلا بأس بذلك ولا حرج، والأصل تحريم ذلك ومنعه تكريما لليمين. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليمين تكرم، ولذلك ينبغي أن يلتزم بهذا الأدب من الآداب التي ثبتت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، التمسح يكون في حال الاستجمار، فيتمسح بالحجارة وبالمنديل ونحو ذلك. أما الدبر فلا إشكال أنه يأخذ الحجر ويستجمر وينقي دبره بالشمال، هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في البول، فإنه إذا بال وكان رجلا وأراد أن يستجمر فإنه إما أن يمسك الحجارة بيمينه وذكره بشماله، وإما أن يمسك ذكره بيمينه والحجارة بشمال والحجر بشماله. ولذلك اختار طائفة من المحققين أن المخرج في هذا الحديث أنه يأخذ الحجر بيمينه ويثبت اليمين ولا يحركها، ثم يأخذ ذكره بشماله ويحركه حتى يحصل النقاء وتحصل النظافة. فهذا هو الذي اختاره جمع من العلماء والأئمة رحمهم الله، ويحظر عليه إذا مسك ذكره بشماله أن يحرك الحجر بيمينه إذا جاء يستجمر، وهكذا إذا كان ممسكا بالمنديل فلا يحرك يده بالمنديل وإنما يثبتها ثم يجعل الشمال ممسكة للذكر وينقي العضو بشماله لا بيمينه، وحينئذ يمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح من الخلاء بيمينه. نعم.